سبعة عشر. طيب بسم الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ومع الدرس السابع عشر من دروس الطحاوية في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي في الفقرة رقم 92: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وعلى من مات منهم. في اللقاءات السابقة تكلمنا عن مسائل الإيمان، وقلنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالإقرار القلبي، والإقرار القلبي هو اعتقاد القلب، هو اعتقاد القلب، ويكون بعمل القلب وهو إذعانه وانقياده للأوامر، ويكون بعمل الجوارح أيضا. فالإيمان هو التصديق الجازم والإقرار الكامل، هو التصديق الجازم والإقرار الكامل بوجود الله تعالى وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستحقاق الرب جل وعلا وحده بالعبادة مع اطمئنان القلب بذلك دون شك ولا أدنى ريب. وكذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وقبول جميع ما أخبر به عن دين الإسلام مع الانقياد والطاعة. ومسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق بالجنان أي بالقلب، تصديق بالجنان أي بالقلب. وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومسمى الإيمان يطلق على ثلاث خصال مجتمعة، وهذه الخصال اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. وقلنا قول القلب هي اعتقاداته، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل القلب تحركاته كالنية والإخلاص والتسليم والخضوع والانقياد والالتزام والخشية والتعظيم، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المحظورات. ويدخل الترك أيضا هو عمل، فالترك عند أهل السنة والجماعة هو عمل من الأعمال، هو عمل من الأعمال. والأدلة على أن الإيمان قول وعمل: قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالآية ذكرت أن الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكرت هنا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أيضا عمل القلب. وطبعا إذا ثبت العمل لابد أن يسبقه قول القلب. الذين يقيمون الصلاة عمل الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون عمل الجوارح. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهذا عدم الريب، عدم الريب هنا يؤكد ثبوت يقين القلب، يقين القلب. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا يبين عمل الجوارح الجهاد، أولئك هم الصادقون. نعم. وكثير من الآيات التي تضافرت الأدلة في القرآن وفي السنة في إثبات عمل الجوارح خلافا للأشاعرة وخلافا للمرجئة عموما. فخلاصة القول في مسمى الإيمان، قلنا هو ما وقر في القلب وصدقه العمل وبدت ثمراته الفقرة 98. أيوة صحيح، كل هذا مر معنا. طيب 98 ماشي. طيب ماشي، إذن الفقرة 99 ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، صح كده؟ ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ماشي، بعض الإخوان ذكر أن الفقرة 99 نحن وقفنا عندها. طيب قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، هذا يبين أو يطرح سؤالا: لماذا ذكر الإمام الطحاوي مسألة المسح على الخفين وهي من المسائل الفرعية من مسائل الفقه؟ لماذا ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، وهي من المسائل الفرعية من مسائل الفروع؟ نقول مسألة المسح على الخفين يذكرها كثير من الأئمة، ليس الإمام الطحاوي فقط. مسألة المسح على الخفين يذكرها كثير من الأئمة في مسائل العقيدة، وهي من مسائل الفقه، يذكرونها في أبواب الاعتقاد. فذكرها مثلا الإمام الشافعي في رسالته رسالة في العقيدة، قال الإمام الشافعي: والمسح على الخفين في الحضر والسفر، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة. فأئمة كثير يذكرون مسائل معينة من مسائل الفروع يذكرونها في كتب الاعتقاد. والسبب في ذلك، طبعا هذه المسائل قد تكون في الطهارة أو من الصلاة أو في الجنائز أو في الحج أو في النكاح أو الأطعمة أو الأشربة أو الحدود وغيرها من المسائل. والسبب في ذلك أن يكون هناك من الفرق ينكر هذه المسائل، واشتهرت بين فرقة من الفرق أن هذه المسألة عندهم منكرة. والمقصود هنا أن الإمام الطحاوي يرد على من؟ يرد على من يا إخوة؟ من يكتب لنا؟ الطحاوي الآن يرد على من إذا قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر؟ من من الفرق الضالة ينكر المسح على الخفين؟ من من الفرق الضالة معايا إخوة والأخوات؟ من من الفرق الضالة؟ نعم، الرافضة. أحسن الأخ آدم والأخ محمود يقول الرافضة. نعم أحسن، صح، الرافضة الشيعة ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على القدمين، يمسحون على القدمين بالماء على القدم مباشرة بدون حائل، وهذا منكر. فالفرض هو غسل القدمين بالماء. فالرافضة لا يغسلون القدمين في الوضوء، بل يمسحون على القدمين دون حائل على جلد القدمين. وينكرون المسح على الخفين وعلى الجوربين. فالروافد لا تمسح على الجوارب. الروافد لا تمسح على الجوارب. أقدم من تكلم في مسألة المسح على الخفين وذكرها في العقيدة هو الإمام سفيان الثوري. هو الإمام سفيان الثوري ذكر ذلك الليلكائي في كتابه المشهور شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. فالرد على الشيعة القدرية أول من ذكر مسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد أو في مسائل الاعتقاد هو الإمام سفيان الثوري. قال الإمام سفيان الثوري: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل القدمين. أعدل عندك من غسل القدمين. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك. كان قد كتب الإمام سفيان الثوري رسالة في الاعتقاد فيما يعتقد في ربه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أركان الإيمان الست لشعيب بن حرب تلميذ من تلاميذه. فقال في أثناء الرسالة: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل القدمين. وهذا جاء في منهاج السنة النبوية وجاء أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. والإمام الثوري أيضا في نفس الرسالة قال: من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم. من لم يمسح على الخفين، أي من أنكر ذلك، فاتهموه على دينكم. وقلنا سبب إيراد أهل السنة هذه المسألة ومنهم الإمام الطحاوي في كتب الاعتقاد ومخالفة صريحة للروافد. وورد أيضا عن الخوارج أنهم لا يمسحون على الخفين، الخوارج أيضا، الروافض والخوارج. وسبب ذلك أنه حكم من الدين، والأصل أننا لا نفرق بين العقائد والعمليات اللي هي الفروع. الأصل أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين العقائد، نقصد لا نفرق في مسألة الاتباع والاستسلام والعمل، يعني لا نفرق بين العقائد والفروع من ناحية قبول هذه المسائل. فكما قبلنا مسائل العقائد فنقبل كذلك مسائل العمليات. فكل ما صح به الخبر فهو دين، فكل ما صح به الخبر فهو دين. والتفريق بين الفروع وبين العقائد هو من الأمر المحدث المبتدع. ولذلك من لم يرى المسح على الخفين وأنكر ذلك فهو مبتدع باتفاق أهل السنة والجماعة. باتفاق أهل السنة والجماعة. قال المروزي رحمه الله تعالى: وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافد المسح على الخفين. وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافد المسح على الخفين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان سفيان الثوري يذكر من السنة، أقصد السنة هنا يعني من العقيدة، من السنة المسح على الخفين، لأن هذا كان من شعار الرافضة. شيخ الإسلام تيمية يبين هنا السبب، سبب ذكر الإمام سفيان الثوري المسح على الخفين من السنة، يعني من الأمور التي يجب أن تعتقد. فالعلماء إذا قالوا من السنة كذا وليس ويكون هذا ليس في سياق الفقهي وفي سياق العمليات، فالمقصود به أن يكون في أبواب الاعتقاد. لأن مر معنا في بداية الكتاب في بداية الشرح أن من أسماء العقيدة السنة، أن من أسماء العقيدة السنة. فهنا شيخ الإسلام تيمية ينقل عن سفيان الثوري، يقول ينقل سبب، يذكر سبب أن الإمام سفيان ذكر مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، قال: وكان سفيان الثوري يذكر من السنة المسح على الخفين، لأن هذا كان من شعار الرافضة، لأن هذا كان من شعار الرافضة. والمسح على الخفين ليس فيه نزاع عند أهل السنة والجماعة، ليس فيه نزاع عند أهل السنة والجماعة، والنزاع في المسح على الجوربين، في المسح على الجوربين. ومذهب الرافضة إنكار المسح على الخفين، إنكار المسح على الخفين، وأيضا وجوب المسح على الرجلين، وجوب المسح على الرجلين في الوضوء، ومنع الغسل، منع غسل القدمين. نسأل الله العافية. والسبب الذي جعل الرافضة يقولون بهذا القول هو اتباعهم لليهود، هو اتباعهم لليهود، اتباع الرافضة لليهود هو الدافع. وهناك رسالة ماجستير لطالب علم سماها الدافع المشترك أو المشترك العقدي والسلوكي بين اليهود والشيعة، يعني اسم قريب من هذا الاسم، اسم قريب من هذا، إن شاء الله أصل للاسم بالضبط إن شاء الله. كان اسمه رسالة ممتازة، مشابهة الرافضة لليهود، بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. نعم، هذا هو اسم الكتاب، هذا هو اسم الكتاب، بذل المجهود، بذل المجهود في مشابهة، بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. المؤلف الشيخ عبد الله الجميلي، والكتاب مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين، والكتاب موجود على الإنترنت في المكتبة الوقفية. أنصح إخواني أن يطلعوا على الكتاب، أنصح إخواني المنشغلين بعلم الاعتقاد والفرق أن يطلعوا على الكتاب، فهو كتاب ممتاز جدا في بابه. فهنا أيضا السبب في قول الرافضة بالمسح على الرجل دون حائل وإنكار المسح على الخفين هو مشابهة اليهود، وهذا ليس كلام من عندنا، بل في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الأول في صفحة 33، قال الإمام الشعبي: واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة. يعني الإمام الشعبي عامر ابن شرحبيل الشعبي، قاضٍ من القضاة وإمام من أئمة السلف، ذكر أن سبب قول الرافضة بإنكار المسح على الجورب هو اتباعا ومشابهة ليهود، اتباعا ومشابهة ليهود. قال: واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة. هذا في منهج السنة النبوية. وقلت لكم في طالب علم الشيخ عبد الله الجميلي ذكر في رسالة له اسمها بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود أكثر من يعني مئات الوجوه، مئات الوجوه في مشابهة الرافضة لليهود في الفقه، في العقائد، حتى في الطعام والشراب وتحريم بعض اللحوم وبعض الطيور وبعض الحيوانات وغير ذلك مشابهة لليهود. نعم، وهناك مسائل ليست، هناك أيضا مسائل كثيرة في الفقه داخلة في كتب الاعتقاد، ليس فقط مسألة المسح على الخفين، ليس فقط مسألة المسح على الخفين، هناك أكثر من مسألة داخلة في كتب الاعتقاد، أكثر من مسألة منها مثلا الصلاة خلف كل بر وفاجر، الصلاة خلف كل بر وفاجر، أيضا هذه من مسائل الفروع. وهناك كتاب ممتاز أيضا في الباب اسمه مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة، أيضا أنصح به إخواننا طلبة العلم المنشغلين بكتب العقيدة للشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن عبد اللطيف، له رسالة قيمة اسمها مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة، مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة، ذكر منها جمع في كتب العقيدة، جمع مسائل الفقه، المسائل اللي ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد، جمع المسائل التي ذكرها العلماء وهي من الفقه في كتب الاعتقاد، منها مسألة المسح على الخفين، منها الصلاة خلف كل بر وفاجر، منها صلاة العيدين وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، منها البيع والشراء، منها الدعاء لأئمة المسلمين، منها مسألة الخروج على الحكام ولا يخرج عليهم بالسيف، أيضا دي مسائل من مسائل الفروع ليست من مسائل العقيدة، مسألة الخروج على الحكام من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد، من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد، ومسائل كثيرة جمعها الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن عبد اللطيف في كتابه رسالته مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة، مسائل الفروع الواردة في مسائل العقيدة. وهنا أيضا الإمام الطحاوي يقول والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لأن طبعا الخوارج الآن بيرد على الخوارج وأيضا على الرافضة، فالرافضة لا ترى الجهاد إلا مع الإمام المعصوم، يعتقدون أنه في آخر الزمان سيخرج إمام يدعون له العصمة اسمه محمد بن الحسن العسكري، الذي كما يزعمون هرب في السرداب وهو غائب، وهم دائما يقولون عجل الله فرجه، فيعتقدون أن لا جهاد إلا مع هذا الإمام المعصوم، ولذلك تجد الروافض لا يجاهدون أبدا الكفار، الرافضة لا تقاتل الكفار، مستحيل أن يقاتل الرافضة الدولة كافرة، مستحيل يقاتلون دولة كافرة مستحيل، لكن يقاتلون أهل الإسلام كما قال شيخ الإسلام تيمية، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وكذلك الخوارج لا يرون الحج إلا والخوارج يرون الحج دون ولي الأمر، لأنهم طبعا كما تعلمون يكفرون بالكبائر، يكفرون عصاة الموحدين ويكفرون أئمة الجور، أهل السنة والجماعة لا يكفرون أئمة الجور، فلذلك أكد الإمام الطحاوي لما قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء. طيب مسألة الصلاة مثلا، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، لأن هنا طبعا ذكر كلمة البر والفاجر، أولا مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر أيضا هذه المسألة من مسائل أصول أهل السنة والجماعة، والحج والجهاد ماض حتى مع الإمام الفاجر، مع الإمام البر والإمام الفاجر أيضا من مسائل أصول أهل السنة والجماعة، أي من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يوقفون الحج ولا يمتنعون عن الحج ولا عن الجهاد حتى لو كان خلف الإمام الظالم الجائر، طالما يجاهد كفارا أصليين، طالما يجاهد كفارا أصليين معتدين. تاني طبعا في بعض الناس بيأخذ جزء من الكلام ويترك الجزء الآخر، يقول والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، فإذا قرر ولي أمر قتال مثلا طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق، وهؤلاء مثلا كانوا مسلمين لكن حكم عليهم بالردة، فيأخذ نصف الكلام ووجب تأييد الإمام ولي الأمر في هذا الباب. لا، الكلام إذا كان هؤلاء كفار لا يختلف أحد في كفرهم، لا يختلف أحد من الناس في كفرهم، وقام الإمام يجاهدهم جهادا في سبيل الله، فلا نعطل مسألة الجهاد ولا نعطل ركن الجهاد بسبب أن الإمام هذا ظالم. لا، نجاهد مع الإمام الظالم المصلحة العليا، لأن مصلحة الجهاد مصلحة عليا ضد الكفار، سواء كان الجهاد جهاد دفع أو الجهاد جهاد طلب. وهذه من مسائل أصول أهل السنة والجماعة. خلافا للوعيدية الخوارج والمعتزلة لا يصلون ولا يجاهدون ولا يعتقدون الجهاد والحج خلف أصحاب الذنوب والفساق، وكذلك الرافضة، فالرافضة كما أنها تنكر المسح على الخفين فكذلك لا يصلون إلا خلف المعصوم، ولا يصلون إلا خلف الرافضي، لا يصلون خلف مثلا أحد مثلنا، لا يصلون خلف أهل السنة، يعتقدون أن أهل السنة كفار كما أنهم كفروا بعلي بإمامة علي بن أبي طالب، فيعتقدون أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف إمامي إثنى عشري، إمامي إثنى عشري رافضي. فمن أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفسقة وأئمة الجور، والمقصود هنا صلاة الجمعة والعيدين. والمقصود أيضا أنه كان زمان لا يصلي الجمعة ولا يصلي العيدين إلا الإمام، فكانت المساجد للجمعة والعيدين الساحة ساحة الصلاة، كان يخطب إمام الدولة اللي هو ولي الأمر، هو الذي كان يخطب خطبة العيد وأيضا يخطب خطبة الجمعة، أو من عينه الإمام من ولاه زي المحافظ كده مثلا، أو عمدة القرية المحافظ أو عمدة القرية أو رئيس مجلس المدينة هو اللي يصلي صلاة العيد، ده معين من الإمام، وكانت هي ساحة واحدة تجمع مثلا المدينة كلها، المدينة كلها تجمعها ساحة واحدة، مصلى واحد في صلاة العيد. فأهل السنة والجماعة يرون أنه نصلي خلفه صلاة العيد ولا نعطلها حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان فاسقا أو فاجرا، إلا إذا كان هناك مكان آخر. يعني هذا الحكم لا يتنزل في هذا الزمان، لا حكم الصلاة ولا حكم الحج. فطبعا الولاة الآن لا يمسكون زمام الحج ولا يخرجون على رأس القافلة الحج، اللي هم الولاة الآن لا يخرجون على قافلة الحج. وكذلك في مسألة الصلاة ليس المقصود الصلوات الخمس كما يزعم البعض، فالمقصود صلاة الجمعة والعيد، المقصود صلاة الجمعة والعيدين كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال في الصلاة في قولهم ونصلي خلف كل بر وفاجر، قال نصلي صلاة الجمعة وصلاة العيدين لا بقية الصلوات، لا بقية الصلوات. فإذا لم يكن هناك مكان آخر للصلاة، ولا يوجد إلا ولي الأمر أو الولي عنه أو النائب عنه، فلا نعطل صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين. أما الآن فلا، هذا الحكم ليس موجودا في الواقع يعني. فنصلي، فالآن نتحرى خلف من نصلي، خلف من نصلي، يعني من نصلي خلفه لابد أن نتحرى ونحرص أن يكون من أهل السنة والجماعة على قدر الإمكان. والضابط عند السلف هو من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ضابط في مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، والحج أيضا خلف الفجار أو مع الفجار، أنه من صح حجه لنفسه أو من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. المسألة في الحقيقة كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة. مثلا حديث اجعلوا أئمتكم خياركم ضعيف، اجعلوا أئمتكم خياركم ضعيف، المقصود أئمتكم يعني إمام الصلاة. لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ضعيف. حديث صلوا وراء كل بر وفاجر ضعيف، حديث صلوا وراء كل بر وفاجر ضعيف. بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل ما ورد في الباب بالأمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر قال كله ضعيف، قال كله ضعيف. وحديث لا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته ضعيف. لا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته ضعيف، ضعيف. طب لو واحد قال يعني إذن ما هو الثابت في الباب؟ إيش الثابت في الباب طالما كله ضعيف؟ لماذا هو من أصول أهل السنة والجماعة؟ الثابت عمل الصحابة، الثابت طريقة الصحابة، ومعروف أن فهم السلف حجة، وهذه قاعدة مهمة، فهم السلف حجة، عمل السلف في مسألة معينة حجة. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج، كان يصلي خلف الحجاج الجمعة والأعياد. وكذلك أنس بن مالك في صحيح البخاري صلى خلف الحجاج، والحجاج كان ظالما، أجمع أهل العلم على ظلم الحجاج وأنه كان جائرا ظالما قتالا، يعني رجل يقتل المسلمين، لكنهم اختلفوا في كفره، والراجح أنه ليس بكافر، الراجح أنه ليس بكافر. وأيضا ثبت في كتاب التاريخ للإمام البخاري، ثبت في كتاب التاريخ للإمام البخاري عن عبد الكريم رضي الله عنه قال أدركت 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الكريم هذا تابعي، قال أدركت 10 من أصحاب رسول الله يصلون خلف أئمة الجور، يصلون خلف أئمة الجور، يصلون خلف أئمة الجور. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. إذن الصلاة خلف كل بر وفاجر والحج خلف كل بر وفاجر من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة. وقلنا هذه من مسائل الفروع، وجاءت في كتب الاعتقاد إما لاشتهارها عند الفرق أنهم أنكروها أو خالفوها أو كانت شعارا من شعار أهل البدع. قال الثوري يا شعيب لا ينفعك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، قلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين. صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير. هذا كلام الثوري. وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. هذا كلام سفيان الثوري كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الليلكائي. يعني تصلي خلف الولي أو الأمير الجمعة والعيدين. لما قال له شعيب تلميذه: الصلاة كلها؟ قال: لا، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من، ثم صلي خلف من أدركت، أي في الجمعة والعيدين، وأما سائر ذلك يعني بقية الصلوات فأنت مخير. فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة، وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. إذن مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، والحج خلف كل بر وفاجر، والجهاد أيضا، والجهاد مع الإمام الفاجر، من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة. قال الثوري رحمه الله تعالى: والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جائر أم عدل. يعني نصبر تحت لواء السلطان جائر أم عدل، ما دام الجهاد ماض، ما دام يقيم الجهاد في المسلمين. وقال الإمام أحمد: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. يعني لا نترك الجهاد من أجل أنه فاجر، من أجل أنه فاجر. وقال محمد ابن أبي زمنين، قال الأندلسي وهو شيخ قرطبة، قال: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق، من السنة والحق. وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع. نعم. قد قال: وقد علم الله أحوال الولاة الذين لا يقومون الحج والجهاد، ولا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. يعني أراد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، أمر بإقامة الحج، وعلم الله أن الولاة هم الذين يكونون على رأس الحج، ولم يشترط في الحج أن يكون مؤمنا خالصا بدون معصية، لم يفرق بين إمام فاجر وبين إمام مؤمن. وقال قوام السنة الأصفهاني: والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال، إلى آخر عصابة تقاتل الدجال. وقال ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة، وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا. قال: ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام، لاستذل الإسلام. نعم. واستبيح حريمه، ولعل الشرك وأهله، ولعل الشرك وأهله. إذن والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. هذه العبارة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، لم يخالف الإمام الطحاوي أحد من العلماء من أهل السنة والجماعة. وأراد الإمام الطحاوي أن يرد على الرافضة وكذلك الخوارج، فمذهب الرافضة لا جهاد حتى يخرج لا جهاد حتى يخرج المعصوم محمد بن الحسن العسكري من وهو الآن في سامراء أو سر مراء مدينة من مدن مدينة من مدن الرافضة، يعتقدون أنه سيخرج منها. وأيضا الخوارج لا يرون الجهاد ولا الحج مع الإمام الفاسق لأنه فاسق فلا يجوز متابعته، لأنهم أجمعوا على الخروج عليه، أجمعوا على الخروج عليه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع معسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، يقصد الكفار يعني، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين. شيخ الإسلام تيمية يعني يؤكد على مسألة المصلحة، المصلحة الشرعية أننا نجاهد جهادا في سبيل الله، وإن كان الأمير فاجر نجاهد مع الأمير الفاجر الفاسق. قال: وهو فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها. بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. شوف شيخ الإسلام بيؤكد يقول إيه: بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين، يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كثير من الغزو لم يقع إلا مع إمام فاجر. يقول لم يقع إلا على هذا الوجه، يعني إلا مع إمام فاسق. يعني العلماء في عهد الإمام عبد الله بن المبارك، في عهد الإمام أحمد، في عهد الإمام الشافعي، في عهد الإمام مالك، كان الأئمة عليهم ما عليهم يعني، أو بهم ما بهم، ومع ذلك كان العلماء يخرجون معهم في سبيل الله ويقاتلون معهم في سبيل الله. وسئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يكون الغزو؟ قال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فيغزى مع القوي الفاجر، يغزى مع القوي الفاجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. إذن يا إخوة، أيضا هذه قاعدة ليس فقط في الجهاد، يعني مسألة القوة مطلوبة، مسألة القوة مطلوبة حتى لو كان الضعيف أكثر إيمانا، حتى لو كان الضعيف أكثر إيمانا أو أكثر صلاحا، مسألة القوة مطلوبة. فشيخ الإسلام تيمية ينقل عن الإمام أحمد رجلين، أحدهما فاجر لكنه قوي، والآخر صالح لكنه ضعيف، متصدر لأمر صعب وهو أن يكون إماما، يعني حاكم، إمام، ولي ضعيف. فالولي الضعيف مذموم، الولي الضعيف ليس محمودا، لأن ضعفه ضعف على المسلمين، ضعف سيضعف المسلمين. فشيخ الإسلام تيمية ينقل عن الإمام أحمد لما سئل مع أيهما يغزى، قال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، يعني قوة هذا الشخص للمسلمين، سيقاتل بكل قوة وعنده حنكة وحكمة وقوة وهجوم في القتال. قال: وأما الصالح الضعيف، رجل صالح لكن ضعيف، يعني تصدر لأمر ليس له، قال: فصلاح لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. يعني يخرج الناس مع القوي الفاجر. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، طبعا مع ضوابط الجهاد في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله ليس مجرد قتال لهوى أو قتال مسلمين أو غير ذلك، يعني لا بد أن يكون الجهاد جهاد في سبيل الله. في أخ كاتب سؤال: يقول إذا كانت المساجد كلها معهم أين أصلي؟ هل أصلي بالبيت؟ ماذا تقصد بمعهم؟ يعني مع الولاة؟ يعني الآن أنا أتكلم أن الآن هناك مثلا صلاة العيد، ليس الناس جميعا يكونوا في ساحة واحدة، في هناك ساحات كثيرة، مصلى كثير للعيد، فأنت تستطيع أن تنتقل من محافظة لمحافظة أخرى أو من مدينة لمدينة وتنتقي من تصلي خلفه، حتى لو كان كل الساحات أو كل المصليات مصلى العيد معهم. وكذلك الجمعة، صلاة الجمعة موجود مثلا أكثر من إمام، ليس كل المساجد التي معهم. ولا أنت تتحدث عن الرافضة؟ لو أنت تتحدث عن الرافضة والخطيب رافضي والمساجد كلها معهم، لا أنصحك أن تصلي خلفهم، تصلي في البيت، لأن الصلاة خلف الرافضي الشيعي أنا أعتقد أنها ليست صحيحة، خاصة إن كان إمامي 12 فهو كافر، إن كان إماما 12 رافضي فهو كافر، الصلاة أصلا لا تصح. فإن كنت تقصد أن الإمامة أو الدولة التي تتكلم عنها دولة كالعراق أو دولة كإيران وكل المساجد معهم والإمام رافضيا، أنا أنصحك تصلي في البيت إن لم تجد إمام من أهل السنة. أما إذا كانت دول كمصر أو كالمغرب أو تونس أو ليبيا أو هذه المساجد وليس فيها شيعة مسيطرة على مساجد، وهذا فضل من الله ونعمة، فالأولى أن تصلي الجمعة والعيدين خلف الإمام. فإذا كان الإمام الذي قريب منك ترى فيه بدعة أو فجور ومعصية وفسق، فابحث عن إمام آخر حتى تحت وزارة الأوقاف، لكن يكون إمام أصلح حتى لو كلفك هذا سفر أو غير ذلك. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله عند فقرة 101، ونؤمن بالكرام الكاتبين. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. لو في سؤال في الباب يا إخوة، لو أحد عنده سؤال. طيب، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.